بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى نتحدث فيه عن آفة خطيرة ومهلكة عظيمة إذا ابتلي بها الإنسان، ألا وهي والعياذ بالله آفة الحسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذا الداء الخطير والمرض العظيم. لكننا لابد أن نتحدث حول ذلك وأن نبين ما ينبغي على المسلم أن يتقيه حتى لا يكون من أهل الحسد، حيث يتعرف من خلال ذلك على خطورة هذا الأمر وعاقبة من يفعله، وكذلك أيضا نتعرف من خلال ذلك على ما يتقي به الإنسان الحسد، سواء بأن يكون هو حاسدا أو محسودا. فالحسد داء وبيل ومهلكة عظيمة والعياذ بالله. ولذا فينبغي على كل مسلم أن يقف على هذا المعنى ويتعرف على جوانبه، ونسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الحسد. والحسد له جوانب عظيمة وكثيرة تجلب الشر، وإن كان في عرف كثير من الناس ومفهومهم أن الحسد ملخص أو الحسد مختزل في أن ينظر إنسان إلى إنسان فيحسده فيقال هذا محسود، هذا مفهوم أكثر الناس عن الحسد، أن واحد يحسد واحد يعني فيقوم المحسود يجرى له حاجة أو نحو ذلك، هذا طبعا من الحسد. لكن باب الحسد باب خطير وشره مستطير، والشيطان هو أول حاسد في هذا العالم، ولذا فهذا أول داء انتشر في العالم والعياذ بالله من الأمراض المهلكة التي تصيب القلوب والعياذ بالله. والحسد ليس مختصا بفئة دون فئة، بل الحسد موجود في كل الفئات، حتى ربما يصل الأمر نسأل الله العفو والعافية فيما بين أهل العلم والفضل، فلربما حسد بعضهم بعضا فيجعل الشيطان في قلبه حسدا لأخيه. ولذا فباب الحسد باب خطير جدا، تجد الجزار يحسد الجزار، والبقال يحسد البقال، والحرفي يحسد الحرفي، والطبيب يحسد الطبيب، والقارئ يحسد القارئ، وهكذا. فهذا باب خطير في كل المجالات، إنك لو نظرت في عالم الناس لوجدت أن الشيطان يفتح لهم أبواب الحسد من كل وجه ليفسد حياة المسلمين. وسترى في أثناء الكلام أنواع الحسد، وانظر في نفسك وانظر في نفسك، هل أنت واحد من هؤلاء؟ نسأل الله العفو والعافية. فكما قلنا الحسد من الصفات المذمومة التي جاء الشرع بالنهي عنها. قال الله سبحانه وتعالى آمرا عباده بالتعوذ من هذا الداء وهذا لشره، قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. فالله يأمرنا بالتعوذ من الحسد. إذن هذا الحسد شيء من الأشياء المذمومة. نعم، ما معنى الحسد وما هو المقصود بالحسد؟ قال الراغب رحمه الله تعالى الحسد هو تمني زوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها. والعياذ بالله. الحسد تمني زوال نعمة من مستحق الله، ينظر إلى غيره فيجد عند هذا الغير نعمة أنعم الله عز وجل عليه بها، فيستكثر هذه النعمة على هذا الغير، وربما سعى في إزالتها، يعني يتمنى زوال هذه النعمة من عند المحسود وربما سعى في إزالتها. والمثال الخطير، أول حسد في العالم، حسد إبليس لعنة الله عليه لأبينا آدم، قال أأسجد لبشر خلقته من طين؟ فنظر إليه فرأى أن هذا لا يليق به. لماذا؟ لأنه حسد آدم، لأن الله عز وجل رفع آدم عليه، رفع آدم عليه، خلقه بيده سبحانه وتعالى وأسجد له ملائكته وعلمه سبحانه وتعالى ما لم يعلم أحد من الملائكة. فلما وجد إبليس ذلك ووجد هذه النعمة التي عند آدم حسده عليها، حسده عليها، ولذا تمنى زوال هذه النعمة ابتداء وسعى في إزالتها، وذلك بأن تربص لآدم عليه السلام ولذريته. ولذلك انظر إلى الحسد ماذا يفعل في القلوب والعياذ بالله، وكيف يفسد القلوب إلى هذا الحد. وفي عالم الناس انظر إلى الحسد وكيف وصل بإخوة يوسف أنهم فكروا في قتل أخيهم، إنه أخوهم ابن أبيهم، ومع ذلك فكروا في قتله. كل ذلك بسبب الحسد، لأنهم وجدوا عنده نعمة حسدوه عليها فتمنوا زوال هذه النعمة عنه، لا بل الحسد أخذهم إلى أن يتخلصوا منه هو ليتخلصوا من هذا الذي هو عنده من النعمة. وذلك أن الله امتن عليه بالنجابة والذكاء والدين والإيمان من صغره، فكان قريبا من أبيه بسبب ذلك فحسدوه على ذلك. ولذا فالحسد هو تمني زوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها. والحسد من صفات أشر عباد الله كما ذكرنا، وهو إبليس، ثم كذلك من بعده أبالسة الإنس والعياذ بالله. فإبليس أشر الخلق، والحسد داؤه الأول، وكذلك أشر البشر، أشر بني آدم كان الحسد كذلك صفتهم المشهورة، وهم اليهود لعنة الله عليهم. قال الله عز وجل فيهم وفي مواضع كثيرة، قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هم يعرفون أن هذا الدين الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه هو الدين الحق، وإنهم لا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك انظر إلى الحسد، إلى ماذا وصلهم الحسد. كفروا بالله وتمنوا للمؤمنين أن يكفروا بالله والعياذ بالله بسبب الحسد. انظر إلى الحسد وماذا يفعل في القلوب والعياذ بالله. لذلك لا تعجب عندما تجد غلا عجيبا من إنسان لم تفعل أنت له شيئا ولم تصبه بأي ضرر، تراه يكن لك ضررا، يكن لك غلا وبغضا عظيما في قلبه، تقول لماذا؟ أنا ما فعلت له أي شيء، أنا ما أسأت إليه في شيء. ابحث عن الحسد، ابحث عن الحسد، فلربما كانت عندك نعمة حسدك عليها فجعله الشيطان والعياذ بالله يعمل على زوالها، وبذلك يمتلئ قلبه غلا وحقدا وحسدا وغيظا منك وعليك. نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى فيهم أيضا أي في اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهذا لكل حاسد، هذا يقال لكل حاسد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الله أعطى غيرك من فضله، لماذا تحسد أنت غيرك؟ لماذا تستكثر هذا على غيرك؟ هذا من فضل الله عز وجل، أعطاه لغيرك، فقل بارك الله له فيما أعطاه، واسأل ربك من فضله، واسأل ربك من فضله، إن الذي يعطي هو الله. فلماذا تحسد هذا المخلوق؟ إنه مثلك، عبد أعطي من فضل الله، فقل اللهم أعطني، واترك الحسد. ولذلك الحسد والعياذ بالله داء مميت حتى لصاحبه والعياذ بالله. ولذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في كلامه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا تحاسدوا، أي أن هذا من أسباب فساد الأخوة، الحسد، الحسد سيفسد الأخوة. وما أعظم هذا المثال، مثال إخوة يوسف، إن الحسد أفسد أخوة الدين وأخوة النسب. إنهم أرادوا أن يتخلصوا منه دينا ونسبا، فقالوا: أحب إلى أبينا منا، فقالوا: يوسف أخو أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. انظر، إنهم حسدوا يوسف على هذه المحبة التي هي محبة شرعية في المقام الأول، التي كانت من أبيه له، محبة شرعية فضلا عن المحبة النسبية، حسدوه على ذلك، ولذلك فكروا أن يتخلصوا منه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه رقية شرعية من الحسد، جاء جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الكفار كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا كلما مر بهم والعياذ بالله، كما وصف الله عز وجل: وإنهم ليزلقونك بأبصارهم والعياذ بالله، أبصرهم والعياذ بالله من شدة الحسد والحقد والغل على النبي صلى الله عليه وسلم، كادت أن تخرج حجارة، كأنهم يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالأحجار بأعينهم حسدا والعياذ بالله. ولذلك تأثر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة هذا الحسد، بدن تأثر أو نحو ذلك، فجاء جبريل يرقيه، ولذا دعاه أو رقاه بهذا الدعاء العظيم الذي هو من الرقية الشرعية في مواجهة الحسد. وتعالى معي نسمع إلى كلام الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو يحدثنا عن أنواع الحسد، عن أنواع الحسد. كنت قد قبل أن أقرأ هذه الكلمات للإمام ابن رجب رحمة الله عليه، إذا تكلمت في هذا أو إذا أردت أن أذكر أنواع الحسد، لا يتجاوز في ذهني ذلك أكثر من نوعين أو ثلاثة. فكنت أظن هذا والله إلى أن قرأت هذه الكلمات لابن رجب، وهذا الذي كنت أتصوره كما يتصور أكثر المسلمين، ناشئ عن كثرة هذه الصور التي أنا مستحضرها في ذهني بصفة دائمة. لكن وجدت في كلام ابن رجب رحمه الله صورا أخرى نحن قادمين أن نعلمها والحمد لله، لكن ربما بالفعل ننسى أنها من الحسد أو نغفل عنها أنها من الحسد. نسأل الله العفو والعافية. فاسمع إلى أنواع الحسد كما يذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. يقول ابن رجب: الحسد مركوز في طباع البشر. مركوز يعني شيء موجود داخلهم، شيء موجود داخلهم في كل البشر، في كل البشر شيء موجود داخله، يعني له أصل، له أصل في داخله. والمقصود به أن هذا الأصل الموجود في نفس الإنسان ومركوز فيها ليس معناه أنه يبقى على الدوام، وإلا أهل الإيمان الخلص يجاهدون ذلك ويدفعونه فيبطلون أثره في قلوبهم. قال: الحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل، أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل، شيء في مركوز في النفس. الشيطان يقفز إلى النفس أول ما ترى من هو أفضل منها، لكن المؤمنون يجاهدون ذلك في قلوبهم. قال: ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام. ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام، يعني ده شيء مركوز، والشيطان بيحاول يحيي هذا الشيء دايما في قلب الإنسان، ولذا فالناس على أقسام مع هذه المسألة. قال: فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ويسعى في نقل ذلك إلى نفسه. الأول: من يسعى في زوال نعمة المحسود، الشخص المحسود عنده نعمة فيقوم يسعى في زوال هذه النعمة بأي الأسباب، بأي أحوال، يقول بالبغي عليه بالقول والفعل ونحو ذلك، يقوم يهاجمه بالكلام، يعمل أفعال، يحاول أن يزيل عنه هذه النعمة، أن يذهب عنه هذه النعمة التي عنده، أي الآخر المحسود، فيبغي على هذا المحسود أي الحاسد بالقول أو بالفعل ليذهب هذه النعمة التي عنده. ويسعى، انتبه للعبارة دي، ويسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ويسعى في نقل ذلك إلى نفسه. ده مش عايز يزيلها بس، ده عايز يزيلها ويعمل ايه وكمان تكله هو. يعني مثلا انا شايف واحد مشهور وكويس والناس بتحبه، احسده واتمنى زوال هذا عنه، ان الناس تكرهه وما يبقاش مشهور في وسط الناس والناس بيحبوه والناس يكرهوه، وانا اللي ابقى مشهور وانا اللي الناس يحبوني. انظر إلى هذا النوع والعياذ بالله. ومنهم نوع ثاني من الحسد، طبعا أنا ضربت مثال على يعني الباب الذي نحن فيه أكثر، وإلا الجزار والجزار والبقال والبقال والحداد والحداد والجار والجار، كل هذه الأشياء، الجار ينظر إلى جاره يجد عنده نعمة يتمنى زوال هذه النعمة وحصولها لنفسه هو، ان الجار ده تروح من عنده النعمة اللي عنده دي وتبقى عندي انا. الجار عنده مثلا غني، يا رب يبقى فقير في نفسه، يعني عايزه يبقى فقير تزول عنه النعمة وهو اللي يبقى غني، ازاي يبقى هو احسن مني ونحو ذلك. وما اكثر الحسد في قلوب النساء، النساء من اكثر من الخلق كلهم، لكن يكثر الحسد في النساء اكثر لقلة العلم عند اكثر النساء. يقول: ومنهم، أي نوع آخر من الناس في الحسد، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقله إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما. هو شرهما يعني أشر الاثنين اللي ذكر دول، النوع الأولاني اللي هو إنه يحسد الغير على ما أعطي ويتمنى زوال هذه النعمة وحصولها لنفسه، الثاني ان يحسده ويتمنى زوال هذه النعمة ومش عايزها تكون له كمان، هذا اشر من الايش؟ من الاول. هذا اشر من الاول واخبث. ليه؟ الاول خبيث وهذا خبيث، لكن هذا اخبث. الاول خبيث اتمنى زوال النعمة وان تكون عنده او شيء من المنفعة، إنما الآخر يتمنى زوال النعمة إن شاء الله هو حتى ما هوش عايزها، والعياذ بالله. مثال: كالذي ينظر إلى مثلا إنسان، وده بيبقى غالبا الحسد اللي من النوع ده بيبقى ما بين غير قرينين، يعني في غير القرناء. يعني النوع الأولاني ممكن يبقى في القرناء أكثر، اللي هم شبه بعض في الحاجة، يعني جزار وجزار، بقال وبقال ونحو ذلك، يعني موظف وموظف، جندي وجندي، جار وجار. النوع الثاني ده غالبا ما بيبقاش من نفس النوعية، يعني ينظر مثلا إلى إنسان أعطاه الله القرآن وحفظ قرآنه كويس كده، وربنا أعطاه له هذه النعمة والناس بتحبه لأجل هذه النعمة ويسمعون له ويسمعون لقراءاته ونحو ذلك، يوم يعمل إيه؟ يحسد هذا الإنسان، وفي ذات الوقت لا يتمنى حصول هذه النعمة له والعياذ بالله. ده شر شرين بقى، انه عايزها تزول من عند غيره، وحتى هو نفسه ما مش عايز هذه النعمة والعياذ بالله. زي مثلا بعض والعياذ بالله الناس الفساق، حالهم زي اليهود بالضبط. بعض الناس الفساق ينظر الى مثلا انسان ملتزم بدين الله تعالى، او تنظر الى انسانة ملتزمة بدين الله تعالى، لبس الحجاب يشرف مني، وتتمنى أن تكون مثلها في الفسوق من غير أن يحصل هذا لها، وملبسها حجاب زي اللي الست اللي بيقولوا لها تلبس حجاب قالت لهم شر بره وبعين، المخرجة المشهورة إياها يعني، الشر بره وبعين والعياذ بالله. فانظر إلى هذا الحال، هذا حاسد والعياذ بالله، وعنده غباء حتى في حسدهم. قال: ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهما شرهما وأخبثهما، وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو ذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. هو نفسه قاعد في الجنة، إبليس على قول تفسير يعني بعض العلماء إنه كان في الجنة رخص، فظل يفعل ذلك حتى أخرج الكل من الجنة، اهبطا فكل الكل هبط، نسأل الله العفو والعافية. قال: ومنهم من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده في نفسه مستروحا تمني زوال نعمة أخيه، فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية. الأنواع اللي جاية دي أنواع مقلقة جدا، وإن كان الأنواع الفجة هي اللي سبقت. يقول: ومنهم من يحدث نفسه بذلك اختيارا، يعني اشمعنى فلان أفضل مني ونحو ذلك، يفضل دايما نفسه عمالة تاخده وتوديه في الحسد. الفرق بينه من الأولانيين انه لسه ما تمناش زوال النعمة ولا عامل على زوالها ببغي بقول بفعل بكذا، نفسه بس عمالة تعمل ايه، اشمعنى فلان أحسن مني، ليه هو كذا، ليه هو كذا، ليه هو ان يكون كذا، وكل ما يرى منه نعمة او يرى ان الناس بتحبه او ان كذا او ماذا، يجيله نوع من الايه، الضيق في صدره، نسأل الله العفو والعافية. ومنهم من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده في نفسه مستروحا تمني زوال نعمة اخيه، يعني هو نفسه عمالة تودي وتجيب في مسألة سمعنا هو عنده وليه يبقى عنده، فهذا تمني فقط انه تزول النعمة عن اخيه. قال: فهذا شبيه بالعزم، هذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية، ده شبيه يشبه اللي هو بيتمنى زوال نعمة اخيه، قلبه حدثه بالحسد اللي هو الاولاني فسعى في زوال نعمة اخيه. الفرق بينه وبين هذا ان ده قلبه بس اللي بيحدثه بالحسد ويقول له شمعنا هو عنده، ونفسه تقول له يا رب يروح منه اللي عنده، لكن هو لم يسعى في زوال هذه النعمة. وقسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود، قسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله. طب إيه رأيكم في النوع ده؟ مش كده؟ والله أنا كنت زيكم، كنت بقول كويس. اسمعوا بقى ابن رجب هيقول ايه. اللهم علمنا ما ينفعنا. قال: وقسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله، فإن كانت الفضائل دنيوية. شوفوا ابن رجب قسمها ازاي. انا عايز ابقى زيه في ايه؟ احنا كلنا الحمد لله النفوس الطيبة دي انصرفت الى ان انا احب ابقى زيه في الايه؟ في الدين، الحمد لله. يعني اغلب اخواننا نظن كده ان لم يكونوا كلهم، ان النفوس انصرفت ان انا شايف عنده نعمة ونفسي ابقى زيه. ده وحش؟ لا مش وحش. طب انصرف لايه؟ لو اللي انصرف دلوقتي للدين نقول له ماشي الحمد لله، ابن رجب موافق معك على كده. لو انصرف للدنيا، قال فإن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك. يعني عنده عربية، عنده شقة فخيرة، عنده كذا، يا رب ابقى زيه. ايه رأيكم في دي؟ يا رب ابقى زيه. ما هو ده نوع من الحسد، بس مش الحسد الايه؟ الذي نهي عنه، الذي نهي عنه، لكنه حسد او هي امنية يشوبها حسد ليست لها درجة عالية عند الله، بل لا فائدة فيها. كما يقول رحمه الله تعالى الامام ابن رجب، يقول: فان كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك. هيستدل بقى، قال: كما قال الله تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. دول اتذموا في القرآن ولا اتمدحوا؟ ذمه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا. ولذلك المؤمن لما ينظر إلى ما عند الناس من دنيا أحسن حال يعمل إيه؟ يسأل ما عند الله، يسأل ما عند الله. يجد الناس في سعة في الدنيا، عندهم حاجات في الدنيا، يقول: اللهم ارزقنا ما عندك، اللهم اعطينا ما عندك، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم متعنا في الجنة. طب ما هو مش ينفع يسأل الدنيا؟ ينفع يسأل الدنيا، لكن في غير هذا المحل أفضل. في غير هذا المحل يعني إيه؟ مش في محل النظر إلى ما عند الغير. عشان كده الإمام قال: فلا خير فيه، لانه شكله هيبقى زي مين؟ زي الجماعة اليهود او بني بتوع بني اسرائيل اللي كانوا عاجبهم قوي حال قارون، اللي كان عاجبهم قوي حال قارون. لان هذا حتى لو كانوا على الايمان، هذا سيؤدي بالانسان الى الانشغال بجمع الدنيا والحرص عليها، وهذا شيء مذموم. لا، اذا رأيت من عنده الدنيا فقل: بارك الله له والحمد لله على ما رزقنا، وإلا فرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لا يمنع أن تسأل الله من عظيم فضله، لا مانع، لكن في غير هذا المحل. يعني وانت بعيد عن المحل ده، يعني مش في لحظة اللي انت بتبص للي عند غيرك، لا، خليك لما تسأل الدنيا اسألها في محل آخر، ثم اسألها بآداب السؤال لأمر الدنيا، وهو الإجمال. الإجمال، المؤمن إذا سأل الدنيا يسألها بإجمال، وإذا سأل الآخرة يسألها بالتفصيل. يعني إذا سأل الدنيا من أحسن ما يكون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول: اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، ونحو ذلك من الأدعية التي يرجو الله أن يجعله في الدنيا على ما فيه خيره. ما هو ممكن خيري أنا ما يبقاش في الغنى، ممكن في خيري لا يكون في الغنى، ولا خيري يكون في ما عند غيري. ما أنا ممكن أنظر إلى غيري عنده مثلا يعني عنده شقة واسعة كبيرة جدا، وأنا ساكن في شقة ضيقة، قد يكون الغنى لي مثله هو الهلاك بعينه. يعني ممكن أنا لما أسكن في شقة زيه أهلك أهلك. وأقول بارك الله له فيما عنده، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا منها، ونسألك من فضلك العظيم ونحو ذلك. لماذا؟ قد يكون حالي هذا أفضل لي. والله يا أخوانا لو نزلنا كده الحديث ببساطة شوية، على سبيل المثال يعني أحيانا بحتاج كده أذكر لكم أمثلة بتقفز لخاطري فقط. يعني أنا كنت وأنا صغير أعيش في، كنا نسكن في حجرة واحدة، وكنا 8 أو 9، يعني كانت الأخت الكبيرة متزوجة والباقي كان لسه موجود. كنا نسكن تقريبا حوالي 8، والدي ووالدتي و6، وكنا نسكن في حجرة واحدة. الحجرة تقريبا مساحتها 3 أمتار في 3 أمتار، وكنا نسكن في سكن مشترك، حمام مشترك، وكان سقف بيتنا خشب ونحو ذلك. والله الذي لا إله إلا هو، ما كنت أشعر بمشاكل كثيرة أنا فيها الآن، وأنا في ربما مكان واسع أكبر من اللي أنا كنت بعيش فيه وأنا صغير بمراحل كبيرة. وكلنا جربنا ربما حاجات من دي، وخصوصا كبار السن يا أخوانا، لما كانت الأمور فيها فطرة وبركة ونحو ذلك ربما كنا نجد معاني لا نجدها، أو أن هذا من رحمة الله بك، إن من رحمة ربنا بيك كنت عايش في حجرة قد كده أنت موظف نفسك عليها، بتتحرك في 3 متر أنت والسبع أشخاص اللي معاك بتتحركوا ومفيش أي مشاكل، وتناموا وتصحوا وتروحوا وتيجوا ومفيش أي مشاكل. تعالى دلوقتي إحنا ممكن الواحد منين عنده شقة واسعة يجي له ضيف يضطرب، هننيمه فين؟ يعني هنحط الضيف ازاي؟ طب والغطيان فين؟ طب والسراير هتكفي؟ طب والمش سراير؟ ده انت ممكن تكون انت كنت عايش في وقت من الاوقات فيه مفيش غير سرير واحد كله بينام على الارض، سبحان الله العظيم. فقد يكون في حال معين خيرك. ولذلك ربما لو الواحد طلع شوية فوق يهلك، وكم من الناس هلكوا لما أعطوا الدنيا، أليس كذلك؟ الأمثلة في التاريخ كثيرة وفي الواقع أكثر. كل واحد منا يعرف كثير من الناس لما أعطوا المال هلكوا، وكان الفقر لهم أفضل. ولذلك سبحان الله، إذا رأيت غيرك من هو أعلى منك قل الحمد لله على ما رزقنا وعلى ما أعطانا، وأسأل الله الجنة. احضرني المثال الجميل اللي أنا كررته أكثر من مرة على مسامعكم قبل ذلك، هذا الأخ الطيب الفاضل المبارك الذي كنا ونحن نمشي في الطريق أحيانا في سفر، فكنا وإحنا ماشيين نمر أحيانا ببعض الأماكن اللي فيها الفيلات الفخمة جدا وأشبه بالقصور ونحو ذلك، فكان يقول كلمة جميلة جدا، فكان ينظر ويقول والله الجنة أحلى منها. فهذا معنى جميل، هذا معنى جميل بالفعل. إذا نظرت إلى نعم الناس الدنيوية تذكر ما عند الله، تذكر نعم الآخرة أحسن وأحسن من كل هذه النعم. وإلا يوسف عليه السلام أعطي الدنيا بحذافرها في آخر حياته، أعطي الدنيا بحذافرها، ومع ذلك لما اكتملت له هذه الدنيا بحذافرها جمع الله له شمله، أبوه وأمه وأخواته أم، وأعطاه الله الملك ورفعه الله في الأرض، ومع ذلك قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. احنا لما الواحد الدنيا تمشي شوية معاه مش عايز يموت، مش عايز يموت، عايز يفضل قاعد. ليه؟ عايز يتمتع برضو بحياته شوية زي ما بنقول احنا، عايز القرشين برضو يعيش شوية كده معاهم. يوسف عليه السلام لما جوم القرشين وجات الدنيا وجي الملك وجي كل حاجة تمنى أن يموت. لماذا؟ هذه أمنية جائزة كما يقول العلماء، إذا كان ذلك شوقا إلى الله وما عند الله، إذا كان ذلك شوقا لله وما عند الله سبحانه وتعالى. قال: فإن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك، كما قال تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وإن كانت لسه بنكمل المسألة، وإن كانت فضائل دينية فهو حسن، فهو حسن. يعني لو الإنسان الذي أعطي فضيلة دينية عنده علم حفظ القرآن مثلا، وأنا لا أحفظ القرآن فأنظر إليه فأجد الله قد فضله علي بذلك، فأقول بارك الله لك وأسأل الله أن يرزقني مثلك، فأمر الإيش؟ الآخرة. فأمر الآخرة ده حفظ كتاب الله، عنده علم شرعي كذا، ماذا أمر سينفع فيه؟ الآخرة. وهذه حسن، وهذا حسن كما قال. يقول: وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم تمنى مثل ذلك، أن يكون أنت عندك نعمة أخروية، أنا أتمنى أكون زيك في هذه النعمة الإيش؟ الأخروية. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله. مش الشهيد ده نوع من العطاء؟ عطاء أخروي، عطاء أخروي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: تمنى أن يموت مثل الشهداء، لأن هذا شيء محمود، أن أتمنى ما عندك من فضل الآخرة. وكذلك أيضا جواز تمني أن يكون الإنسان ممن يفعل الأمور الدنيوية التي تخدم الآخرة. فمثلا أن يعطى إنسان مالا فنرى هذا الإنسان ينفق هذا المال في طاعة الله، ينفق المال ده في طاعة الله. أنا يعني حاولت أن أستحضر الاسم الآن في هذه اللحظة، يعني ذهب من ذهني، لكن أسأل الله تعالى أن يبلغه ثناءنا هذا أجرا له في الآخرة بإذن الله تعالى. هذا الشيخ الكويتي الكبير المسن، أنا بس اسمه راح من بالي، هذا الشيخ الكويتي الكبير المسن، هذا كان عالم من علماء الكويت، وكان يعيش في المملكة السعودية ويروح ويجي دايما بين البلدين يعني. نعم؟ لا لا لا. فهذا العالم مكث حياته الأخيرة في السعودية فترة يعني، وأولاده دكاترة كبار، دكاترة كبار وأصحاب مراكز عالية ولهم وظائف حتى في دول أخرى. هذا الرجل ذهب في العام قبل الماضي مع إحدى الرحلات الدعوية التي تتوجه إلى إفريقيا، فذهب معهم ونزل إلى إفريقيا يدعو إلى الله تعالى، فنظر فوجد الدعوة إلى الله عز وجل لها أرض خصبة في إفريقيا، كما أن للكفر أيضا أرض خصبة. التنصير في إفريقيا شغال على يعني أسوأ ما يكون، وكذا لو أنك أردت أن تدعو إلى الإسلام تجد قبول. فلما نزل هذا الشيخ إلى هذه البلاد ووجد ذلك، قرر أن يهاجر إلى هذه البلاد، قاعد في ملاوي تقريبا حاجة زي كده، وهاجر إلى هذه البلاد ومكث فيها وأخذ زوجته وعياله الصغار وهاجر إلى هذه البلاد. أنا أحاول بس أقول لكم اسمه إن شاء الله، الإخوة بتوع جمعية وافد، وعاش فيها. فكانوا يقولون له: أنت شيخ كبير، بلغت 80 من عمرك، لا تقدر على هذه الطبيعة المعيشية هنا. الطبيعة المعيشية أخوانا، تروح البلاد دي أكن الناس دول في أجزاء كبيرة منها ما سمعوش عن الحضارة أصلا، يعيشون حياة بدائية تماما تماما. ومع ذلك الرجل قال لهم، لما قال له ذلك قال: ما جملته؟ هذه هي الحياة. هذه الحياة. أنا كنت عايش في المكيفات، وكنت عايش في المملكة السعودية وفي الكويت، كنت عايش في المكيفات والأموال ونحو ذلك، هذه الحياة. وصمم أن ينهي عمره في هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد في إفريقيا، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خد ماله كله وهاجر به، خد ماله كله وهاجر به، حتى أولاده لما ينزلوا أجازات اللي هم دكاترة كبار في دول أخرى ما ينزلوش على السعودية، يقول لهم تعالوا لي على ملاوي ويروحوا له على هناك ويعيشوا معه هناك. حتى أن أولاده يقولون: نحن نجد شدة شديدة لكننا برا لوالدنا نمكث معه في هذه المدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ده بقى نتمنى نكون زي ولا؟ طبعا المال بتاعه سخره لله سبحانه وتعالى. قال: وهذا هو الغبطة. وهذا هو الغبطة، يعني اني اتمنى ان يكون لي مثل ما عندك في امر الاخرة. استغفر الله، لقد كنت انا اتكلم في الغبطة اظنها تشمل كل الامور قبل ذلك، يعني كنت اظن ان الغبطة هي تمني ما عند الغير من غير زوال نعمته سواء دنيوي او اخروي. فبعد هذا الكلام الجميل بان لك ان تمني ما عند الغير الدنيوي، لا والله مش غبطة ولا حد، دي همة دنيئة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. إنما لا حسد إلا في اثنتين، هي دي الغبطة بقى. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وقسم آخر إذا وجد في من نفسه الحسد سعى في إزالته. إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإسداء الإحسان إليه والدعاء ونشر فضائله وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبة أن يكون أخوه المسلم خيرا منه وأفضل. نقول مرة أخرى، يقول: وقسم آخر إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته. أنا أجد في نفسي حسد لبعض إخواني، أسعى في إزالة هذا من قلبي. وفي الإحسان إلى المحسود، عشان أعالج الحسد اللي عندي أعود أحسن إليه، لأن الحسد الشيطان يريد أن يأخذ الإنسان به إلى البغي على المحسود بالقول بالفعل بغيره بتمني حتى القلب. لا، أنا وجدت حسدا فأحاول أن أجاهد هذا الحسد، ومن وجوه هذه المجاهدة الإحسان إلى المحسود اللي أنا وجدت في نفسي حسد عليه أحسن إليه، يعني أحاول أظهر محبته بمعنى الإحسان وإسداء الإحسان إليه والدعاء ونشر فضائله وفي إزالة ما وجد له في نفسي، يعني ما وجدت أنا في نفسي له أحاول أزيله حتى أدفع عن نفسي هذا الحسد. وهذا من أعلى درجات الإيمان، وهذا من أعلى درجات الإيمان، إن أنا الشيطان يحاول يجعل لي في قلبي حسد لأحد الناس، فأنا أحاول أدفع ذلك بالمجاهدة، إن أنا أعمل ماذا؟ أثني على هذا الإنسان وأذكره بالخير. الشيطان يقول لي: إزاي هو كذا وماذا؟ أنا أذكره بالخير وأثني عليه وأحسن إليه لأقاوم هذا الحسد الذي في قلبي. قال: وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار، يعني لو كان الإنسان لا يحسده ده من أهل النار، فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار؟ نسأل الله العفو والعافية. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. ما أكثر عبد ذكر الموت إلا وقل فرحه وقل حسده. هتحسد على إيه ما أنت هتموت؟ ولذلك الإنسان لما يقعد دايما يتذكر أنه هيموت، في أي لحظة ممكن يموت، طب أنا لو مت دلوقتي على الحسد ده. ولذلك إذا تذكر الإنسان الموت قل الحسد في قلبه للناس، لأنه خلاص عارف أنه هينتهي الأمر وهيحسد على إيه. وقال ابن عباس: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. شوف القلوب الطيبة دي. فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. لا مش تأثر لي أنا وحدي، لا، ده أنا بحب الخير لكل المسلمين. ولذلك مثل هذه القلوب تحسد الناس. قال: وقال معاوية رضي الله عنه، واسمع عبارة معاوية رضي الله عنه، معاوية ده رضي الله عنه له مواقف وله كلمات عجيبة في مواضيع مختلفة، هي ما بين الملك في الدنيا والنظر إلى الآخرة. هو ملك رضي الله عنه، وفي ذات الوقت متصل بربه سبحانه وتعالى. يقول: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمه، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. كل الناس ممكن نرضيهم، هو ملك. الكلمات دي اختارها مأخوذة عن معاوية وهو ملك. كل الناس أقدر على رضاه، كل الناس ممكن نرضيهم وحاول أرضيهم إلا نوع واحد مش هيرضى عنك أبدا، وهو الحاسد والعياذ بالله. ولذلك الحاسد أبدا مهما تفعل لن يرضى عنك أبدا. واسمع إلى هذه الأبيات الجميلة في هذا المعنى. يقول الشاعر: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أتدري على من أسأت الأدب؟ أنت أسأت الأدب لمن؟ لله تعالى، لأن الله الذي يعطي. الله سبحانه وتعالى أعطى نعمة لغيرك، قل اللهم أعطني، اطلب منه، إنما تقول لماذا يعطى هذا وتحسد هذا، هذا إساءة أدب مع الله تعالى. ثم هذا يورث في القلب والعياذ بالله حقارة والعياذ بالله، ويورث في القلب ما ربما يقتل صاحبه بسببه والعياذ بالله. كما يقول آخر، يقول يعني أنا مش مستحضر البيت قوي لكن معناه، يقول يعني شاكرا الحسد، يقول يعني لله ضر الحسد بدأ بالحاسد فقتله. يعني شكرا يا حسد، انت اول واحد خلصتنا من مين؟ من الحاسد. لانه الحاسد والعياذ بالله عايش في غم على طول، عايش في غم، اشمعنى هو، اشمعنى، اشمعنى، اشمعنى، فيفضل بشمعنى دي لغاية ما يقتل من الغم والهم اللي هو فيه بسبب ان هو حاسد لغيره. لكن يستطيع ان يتخلص من ذلك بان يقول: الله الذي يعطي، اللهم اعطنا من فضلك، وبارك الله في لمن اعطاه. يقول الشاعر: ايا حاسدا لي على نعمتي، اتدري على من اسأت الادب؟ اسأت على الله في حكمه، لانك لم ترضى لي ما وهب، فاخزاك ربي بان زادني وسد عليك وجوه الطلب. ولذلك المحسود اللي الحاسد ده والعياذ بالله تجد حال حال والعياذ بالله، تجد دايما ينتقل من هم الى هم، وغم الى غم، وفقر الى فقر، وكيد الى وهكذا. وروى الامام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث الزبير، اسمع الى هذا الحديث الذي يبين لك عاقبة الحسد وآثار الحسد، وكيف أنه شر عظيم أهلك أمما سابقة. أهلك أمما سابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم. دب إليكم أي ظهر فيكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. نسأل الله العفو والعافية. والله يا أخوانا احنا حالنا في هذه الأيام يصدق فيه هذا الحديث: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. هي الحالقة، يعني داء الحسد والبغضاء، قال هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. نسأل الله العفو والعافية. والذي نفسي بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم. أفشوا السلام بينكم. انظر إلى هذه الإرشادات النبوية العظيمة. تقول أنت افشاء السلام يخلص البغضاء ويخلص الحسد؟ أي نعم والله، هذه وصفة نبوية، وحين تحاول كده تستحضرها في التطبيق، واحد بينك وبينه عداوة شديدة جدا وعمال يعديك وبغضاء وحسد، كلما رأيته: السلام عليكم، ازاي الصحة، ازاي الأحوال، ايه الأخبار، الأولاد عاملين ايه، تخيل انت ايه اللي هيحصل له لو ما انكسفش المرة دي، هينكسف المرة اللي بعديها، لو مش اللي بعديها اللي بعديها، لو مش اللي بعديها اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها انا بعذرة كده ببالغ ليه؟ لأن الله قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلازم تصبر، لأن البعض يقول أفشوا السلام بينك. طيب أنا قلت له مرتين ثلاثة عشرة كده أفشوا السلام، وبرضه هو على حاله. أقول لك: ولا يلقاها إلا الذين صبروا، كما قال الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى فضل طهارة القلب من الحسد. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الحسد. انظر إلى هذا الفضل. من الممكن أن تكون أنت لست مكثرا من قيام ليل ولا صيام نوافل ولا أذكار وربما ولا قراءة قرآن ونحو ذلك، يا دوبك ممكن تكون بتصلي وشوية حاجات كده بسيطة معاها ولا حاجة، بس ليست مرتكب معاصي يعني، ولكنك في قلبك الحسد ليس له أصل. الحسد ليس له الحصل، الحمد لله الحسد ذهب عن قلبك. انظر إلى هذه المكانة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه كده سواء في المسجد أو في أي مكان، قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. في واحد يعدي دلوقتي من أهل الجنة أو دخل المسجد، قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. أول واحد دخل يبقى هو من هو هذا الرجل. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، يعني كان بيتوضى وجاي، جاي من البيت بتاعهم متوضي وجاي لحيته عليها لسه المية كده. قال: وقد تعلق نعليه في يده الشمال. قال: وجاء في القصة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه تبعه في منزله. انظروا إلى همة الصحابة وإلى هممنا نحن، نسأل الله العفو والعافية. تبعه إلى منزله. أنت تتوقع تبعه لي إلى منزله عبد الله بن عمرو بن العاص؟ تبعه لي هيشوف إيه الرجل ده، الرجل اللي من أهل الجنة ده، خلاص ده مبشر، مبشر من أهل الجنة ده. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه وقد تعلق نعليه في يده الشمال. وجاء في القصة أن عبد الله بن عمرو بن العاص تبعه في منزله، تبعه ليعلم ما حال هذا الرجل حتى يفعل ماذا؟ دي غبطة ولا حسد؟ غبطة، غبطة في أمر الآخرة، نفسه يبقى زي الراجل ده. إيه اللي ودى الراجل ده الجنة؟ عايز يبقى زيه، فتبعه إلى منزله. القصة طبعا في تفاصيلها هنا مختصرة، أنه ذكر لهم أنه تشاحى بينه وبين أبيه، يعني حصلت مشاحنة بينه وبين عمر، يعني أسف عمرو بن العاص، أنه بينه وبين أبيه مشاحاة. فقال له الرجل، يعني كأن الحديث دارها كذا، يعني طب اتفضل عندنا والله، فرحمة تفضل، يعني بات عنده في هذه الليلة، بات عنده في هذه الليلة. فجعل ابن عمر ينظر يقول الآن سيقوم، الآن سيقوم ما قام الرجل، فينظر فيقول الآن سيقوم ما قام الرجل، يقوم يعني ايه؟ هيقوم الليل ما قام الرجل. حتى إذا كان قبل الفجر قام الرجل فتهجد بركعات خفيفة، صلى كده ركعتين ولا حاجة قبل الفجر، ثم خرج إلى الصلاة، ثم رجع فقال يصوم. فلما كان النهار دعاه إلى الطعام، مش صايم هو لا حاجة. وهكذا قيل في الرواية الأخرى أنه مكث عنده 3 أيام. فلما كان ذلك قال له ابن عمر دلني، لقد نظرت إلى عملك فما وجدت شيئا يزيد على عمل الناس. يعني ما شايف أن أنت عملك طبيعي خالص، الفرائض تروح للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله سؤال، تقعد في المسجد شوية، طبيعي خالص. مش قال فقلت يا عبد الله إني أويت إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو ما رأيت. الأول هو ما رأيت، يعني لا أبدا، اللي انت شفته، أنا ما بعملش حاجة أكتر من اللي انت شفته. يعني الرجل لم يكن حتى في الأيام التي ليس فيها ابن عمر بيعمل حاجة زيادة، كان قال له، قال هو ما رأيت. قال فلما وليت، يعني خلاص انتهى الجوابه، فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت. أنا افتكرت حاجة، يعني لعلها تكون، لعلها رفعني الله بها. قال إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، نسأل الله العفو والعافية، هذه التي بلغت بك، يعني هذه التي بلغت بك هذه المكانة، وإلا اللي أعمالك اللي بتعملها بيعملها أكثر الصحابة وفي من يسبقك في ذلك. إذن أنت سبقتهم بهذه، سبقتهم وهي قال لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. كثير منا يا أخوانا لما الحديث ده بيذكر على مسامعه بينصرف ذهنه إلى الأمور المادية فقط، يقول والله ما أنا كمان، والله ما بحسدش حد على حاجة، وهو منحصر الأمر في نفسه ومنصرف إلى أمور مادية بس. يعني مثلا ممكن يقول لا والله أنا جاري غني والحمد لله ما بحسدهوش، جاري عنده كذا ما بحسدهوش. لا، أبواب الحسد واسعة جدا جدا، حتى إن الشيطان ملقن يلقي في نفسي إن واحد صلى شوية نوافل وأنا ما صليتش، هو أحسن مني؟ هو قصده إيه يعني؟ ده مرائي، ده مرائي، ده عايز يوري الناس إن هو بيصلي، هذا منشأه من حسد، نسأل الله العفو والعافية ونحو ذلك. فأبوابه عظيمة جدا، ولذا فيجتهد المسلم في سد هذه الأبواب عن نفسه. آخر ذلك، وإن أطلنا عليكم لكن يعني لعل المسألة كلنا في حاجة إليها والله، آخر ذلك مواجهة الحسد كيف تكون؟ مواجهة الحسد كيف تكون؟ يعني أنا دلوقتي عشان إذا أصابني حسد كيف أكون؟ فضلا عن أن الحاسد أيضا كيف يحاول يمنع ذلك عن نفسه؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعدة أمور، يعني حتى لا يؤثر فيك حسد الحاسد هذا بعدة أمور. كلنا يا أخوانا منصرف إلى أذهاننا أنه دفع شر الحاسد في حاجة كده ولا اتنين، من أشهرها طبعا الدعاء، تعوذ نحو ذلك والمعوذات وقراءة المعوذتين، وهذا من أعظم الأسباب لمواجهة شر الحاسد. لكن هناك أسباب كثيرة جدا ستسمعها الآن نحتاج إليها ونحتاج إلى معرفتها. قال ابن القيم: يندفع شر الحاسد عن المحسود بعدة أمور. واحد، في بعض الناس طبعا موضوع الحسد عنده مش بان احنا كمان حتى يتعوذ بالمعوذتين، ده في بعض الناس عنده دفع الحسد عنده بايه؟ بانه يعلق على الفيلا بتاعته، على الشقة بتاعته، على العربية بتاعته، يعلق 5 وخميس، او ان هو اما يكون شاكك في واحد بيحسده ولا حاجة يوم كل ما يقعد معاه يقعد يجيب رقم 5 كل شوية، وده في النساء بالذات مشهور جدا، وتجد مشاكل ومعارك كبيرة، تسمع المشكلة سببها تقول لك خمست في وشي. ايه خمست في وشها؟ قالت لها اصلا انا اشتريت النهاردة 5 مش عارف كذا. فهذه المسائل موجودة في النساء كثيرة، بل في بعض الرجال يظن ان هو يخمس وش الحاسد. هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل. او البعض الاخر امسكوا الخشب، امسكوا الخشب عشان الحسد ما ايه ما يضركش، هذا شرك بالله، هذا شرك بالله تعالى، لان الخشب لا يضر ولا ينفع، والخمسة وخميسة لا تضر ولا تنفع، وحلقة او حدوة الحصان وكل واحد على مقامه ما لا تضر ولا تنفع، وقرن الفلفل لا يضر ولا ينفع، وفردة الجزمة لا تضر ولا تنفع. في ناس بتعلق فردة الجزمة، قال يعني هو بيقول للحاسد بالجزمة، انظر هذا شرك بالله عز وجل، شرك شرك شرك بالله عز وجل. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا كله من أنواع التمائم، والخرز الزرقاء والمش عارف إيه، كل هذا شرك بالله عز وجل. ولذا يقول ابن القيم: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعدة أمور. واحد، التعوذ بالله من شره والتحصن واللجئ إليه، أي اللجئ إلى الله. تعوذ بالله من شره، تدعو الله تعالى وتتعوذ من شر الحاسد، سواء كان هذا الحاسد معلوما معينا أو كان الحاسد مجهولا. فإن كان معلوما معينا فسميه ولا مانع سميه، إن كان مجهولا وأنت ترى حسدا ولا تعرف من صاحبه فتعوذ بالله من الحاسدين، تعوذ بالله من الحاسدين، فقل اللهم إني أعوذ بك من شر الحسد والحاسدين ونحو ذلك. اثنين، تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، أن تتقي الله وأن تحفظ الله عند أمره لك ونهيه لك. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا وتتقوا، التقوى سبب من أسباب دفع الحسد، صلاحك أنت، يعني أنت صلاحك أنت دينيا، صلاحك دينيا يمنع عنك الحسد أو يدفع عنك الحسد أو يضعف إليك الحسد، يضعف إليك الحسد. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لولا الله تعالى من عليه بكل هذه التقوى والعبادة لكان قتل صلى الله عليه وسلم من كثرة الحسد، الحسد يقتل أحيانا. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم حسد من كل الخلق اللي حواليه، حسد من أهله، والعياذ بالله، حسد من اليهود، حسد من كل أعدائه صلى الله عليه وسلم، كانوا يحسدونه صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله وصف كما ذكرنا قبل ذلك وإنهم لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. نسأل الله العفو والعافية. ثلاثة، الصبر على عدوه، ودي مهمة جدا، الصبر على عدوه، العدو الحاسد يعني، وألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. يا مرتبة عالية جدا في الحقيقة، مرتبة عالية جدا، لكن عاقبتها خير كبير. الحاسد اللي بيحسدك تشغلش نفسك بيه قوي، سبحان الله، اصبر على أذاه ولا ترد له هذا الحسد بأذى، بل ولا تشكوه إلى الناس، بل يقول ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. يا مرتبة عالية جدا في الحقيقة. ولمن صبر لهو خير للصابرين، سبحان الله، إن يصبر على أذى كده ويظل لا يرد له أذى ولا حسد بأي نوع من الرد، سبحان الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عنا حسد الحاسدين، وإلا والله ولا نزكي على الله والله حسيبه، فممن رأيت فيهم شيئا من ذلك، وأنا أقول شيئا لأن هناك ما لا يعلمه إلا الله، ممن رأيت فيهم شيئا من ذلك فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى، والله هذا الرجل عمره كله وهو يحسد ويشتم ويطعن عليه وغير ذلك، ولم أراه يوما وجه إساءة إلى من شتمه أو حسده أو فعل فيه ما فعل، وإنما يعرض إعراضا، سبحان الله العظيم. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يثبته على الحق وعلى الخير إن أن يلقاه، وأن يثبتنا جميعا وإياكم حتى نلقاه. أيضا من الأسباب التي يواجه بها الإنسان الحسد التوكل على الله، فمن توكل على الله فهو حسبه. إنك إذا حتى خفت حاسدا أو أصبت حتى بالحسد توكل على الله، لأن الذي بيده كل شيء هو الله تعالى، هو الذي يرفع عنك، هو الذي سبحانه وتعالى يقدر على أن يرد عنك الحاسدين، فتوكل عليه سبحانه وتعالى. خمسة، الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته ورضاه في خواطر نفسك. الإقبال على الله تعالى وأنت محسود وأنت أصابك الحسد، نعم، ولذلك أي إنسان محسود بعينه أو غيره حتى عليه أن يكثر الإقبال على الله ويكثر من طاعة الله تعالى، هذا من أسباب أن يرفع الله عز وجل عنه ما هو فيه. ستة، تجريد التوبة من الذنوب التي سلطت عليه، أي سلطها عليه أعداؤه، تجريد التوبة من الذنوب التي سلطت عليه، يعني سلطت عليه ذنوبه بسبب، سلط عليه أعداؤه بسبب ذنوبه، سلط عليه أعداؤه بسبب ذنوبه. الإنسان يعلم أن الحسد والحاسدين وأذى الحاسدين هؤلاء ما نشأ إلا بسبب ذنوبه، فسلطهم الله عليه أو سلطوا عليه بسبب ذنوبه، فيتوب إلى الله عز وجل. ثمانية، سبعة، الصدقة والإحسان ما أمكنه. الصدقة والإحسان لمن؟ لمن؟ للحاسد، سبحان الله العظيم، إنه لو استطاع أنه يفعل ذلك، ولذلك قال ما أمكنه، فضلا عن الصدقة في العموم. الإنسان يتصدق في العموم لأن الصدقة تجلب الرحمة وتدفع غضب الرب سبحانه وتعالى، بل لو كان في الإمكان أن يحسن إلى الحاسد بأن يتصدق عليه إن وجده أهلا لذلك كان ذلك من أسباب دفع حسده، وخصوصا الغني، إذا كان الغني صاحب مال وحسده آخر لماله فليعطيه من هذا المال دفعا لحسده. ثمانية، قال وهو من أصعب الأسباب، وهو من أصعب الأسباب، قال إطفاء نار الحاسد بالإحسان إليه. إطفاء نار الحاسد بالإحسان، وده من أصعب الأسباب فعلا، إن أنا كيف إنه عمال يضر فيا ويطعن علي ويفعل كذا ويتمنى زوال نعمتي وأنا أذهب وأحسن إليه، لكنها درجة عالية جدا في الدين. 9 تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم الذي أزمة الأمور بيده سبحانه. تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم الذي بيده أزمة الأمور. يعني من الإنسان يعود يفكر يجد أن هذا الحسد وكل ما هو أصيب به، وهذا الحاسد الذي أصابه وكل ما ألم به بسببه، إنما هذا كله في قبضة الله تعالى وفي تقدير الله تعالى. فيتفكر في أن هذه الأسباب التي لحقت به من حسد وغير ذلك، الله تعالى هو الذي يقدر وهو الذي يزيل عنه هذه الأسباب. فينظر في الأسباب وينظر إلى الذي هو مسبب هذه الأسباب سبحانه وتعالى، فيلجأ إليه ويسأله ويدعوه وغير ذلك مما يجرد به توحيده. يعني لا يسأل الناس ولا يشتكي للناس ولا يبحث عن أسباب عند الناس، إنما يبحث عند الله سبحانه وتعالى، لأنه علم أن الله تعالى هو الذي بيده كل شيء، وأنه هو سبحانه وتعالى مسبب هذه الأسباب التي نالته، وهو قدير على أن يرفع ذلك عنه سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الحسد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وإياكم من الحسد. اللهم طهر قلوبنا من الحسد، اللهم طهر قلوبنا من الحسد، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا إلى خير حال، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار. ونسأله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا وللمسلمين في كل مكان الخير، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.